بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 68 من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أطنبت آيات الوعيد بأفنانها السابقة إطنابا يبلغ من نفوس سامعيها أي مبلغ من الرعب والخوف على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها، وقد يبلغ بهم وقعها مبلغ اليأس من سعي ينجيه من وعيدها، فعقبها الله ببعث الرجاء في نفوسهم للخروج إلى ساحل النجاة إذا أرادوها على عادة هذا الكتاب المجيد من مداوات النفوس بمزيج الترغيب والترهيب. والكلام استئناف بياني لأن الزواجر السابقة تثير في نفوس المواجهين بها خاطر التساؤل عن مسالك النجاة، فتتلاحم فيها الخواطر الملكية والخواطر الشيطانية إلى أن يفسد التلاحم على انتصار إحدى الطائفتين، فكان في إنارة السبيل لها ما يسهل خطو الحائرين في ظلمات الشك ويرتفق بها ويواسيها بعد أن أثخنتها جروح التوبيخ والزجر والوعيد، ويضمد تلك الجراحة والحليم يزجر ويلين، وتثير في نفس النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يحيط غضب الله بالذين دعاهم إليه فأعرضوا أو حببهم في الخلق فأبغضوا، فلعله لا يفتح لهم باب التوبة ولا تقبل منهم بعد إعراضهم أوبة، ولا سيما بعد أن أمره بتفويض الأمر إلى حكمه المشتم منه ترقب قطع الجدال وفصمه، فكان أمره لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يناديهم بهذه الدعوة تنفيسا عليه وتفتيحا لباب الأوبة إليه. فهذا كلام ينحل الاستئنافين، فجملة قل استئناف لبيان ما ترقبه أفضل النبيين صلى الله عليه وسلم، أي بلغ عني هذا القول، وجملة يا عبادي استئناف ابتدائي من خطاب الله لهم، وابتداء الخطاب بالنداء وعنوان العباد مؤذن بأن ما بعده إعداد للقبول وإطماع في النجاة، والخطاب بعنوان عبادي مراد به المشركون ابتداء بدليل قوله وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، وقوله وإن كنت لمن الساخرين، وقوله بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فهذا الخطاب جرى على غير الغالب في مثله في عارة القرآن عند ذكر عبادي بالإضافة إلى ضمير المتكلم تعالى. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرون أن لما عملنا كفارة، يعني وقد سمعوا آيات الوعيد لمن يعمل تلك الأعمال، وإلا فمن أين علموا أن تلك الأعمال جرائم وهم في جاهلية؟ فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، يعني إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقد رويت أحاديث عدة في سبب نزول هذه الآية غير حديث البخاري، وهي بين ضعيف ومجهول، ويستخلص من مجموعها أنها جزئيات لعموم الآية، وأن الآية عامة لخطاب جميع المشركين، وقد أشرنا إليها في ديباجة تفسير السورة. ومن أجمل الأخبار المروية فيها ما رواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: لما اجتمعنا على الهجرة اتعدت أنا وهشام بن العاص السهمي وعياش بن أبي ربيعة بن عتبة، فقلنا: الموعد أضات بني غفار، وقلنا: من تأخر منا فقد حبس فليمضي صاحبه، فأصبحت أنا وعياش بن عتبة وحبس عنا هشام، وإذا هو قد فتن فافتتن، فكنا نقول بالمدينة: هؤلاء قد عرفوا الله ثم افتتنوا لبلاء لحقهم لا نرى لهم توبة، وكان هؤلاء يقولون في هذا في أنفسهم، فأنزل الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا، إلى قوله مثوى للكافرين. قال عمر: فكتبتها بيدي ثم بعثتها إلى هشام. قال هشام: فلما قدمت علي خرجت بها إلى ذي طوى، فقلت: اللهم فاهمنيها، فعرفت أنها نزلت فينا، فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. فقول عمر: فأنزل الله، يريد أنه سمعه بعد أن هاجر، وأنه مما نزل بمكة، فلم يسمعه عمر إذ كان في شاغل تهيئة الهجرة، فما سمعها إلا وهو بالمدينة، فإن عمر هاجر إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطاب بقوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم تمهيد بإجمال يأتي بيانه في الآيات بعده من قوله وأنيبوا إلى ربكم. وبعد هذا فعموم عبادي وعموم صلتي الذين أسرفوا يشمل أهل المعاصي من المسلمين، وإن كان المقصود الأصلي من الخطاب المشركين على عادة الكلام البليغ من كثرة المقاصد والمعاني التي تفرغ في قوالب تسعها. وقرأ الجمهور يا عبادي الذين أسرفوا بفتح ياء المتكلم، وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب بإسكان الياء. ولعل وجه ثبوت الياء في هذه الآية دون نظيرها، وهو قوله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، أن الخطاب هنا للذين أسرفوا وفي مقدمتهم المشركون، وكلهم مظنة تطرق اليأس من رحمة الله إلى نفوسهم، فكان إثبات ياء المتكلم في خطابهم زيارة لتصريح بعلامة التكلم تقوية لنسبة عبوديتهم إلى الله تعالى، إيمان إلى أن شأن الرب الرحمة بعباده. والإسراف الإكثار، والمراد به هنا الإسراف في الذنوب والمعاصي، وتقدم ذكر الإسراف في قوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا في سورة النساء، وقوله فلا يسرف في القتل في سورة الإسراء. والأكثر أن يعد إلى متعلقه بحرف من، وتعديته هنا بعلى لأن الإكثار هنا من أعمال تتحملها النفس وتثقل بها، وذلك متعارف في التبعات والعدوان. تقول أكثرت على فلان، فمعنى أسرفوا على أنفسهم أنهم جلبوا لأنفسهم ما تثقلهم تبعته ليشمل ما اقترفوه من شرك وسيئات. والقنوط اليأس، وتقدم في قوله فلا تكن من القانطين في سورة الحجر، وجملة إن الله يغفر الذنوب جميعا تعليل للنهي عن اليأس من رحمة الله، ومادة الغفر ترجع إلى الستر وهو يقتضي وجود المستور واحتياجه للستر، فدل يغفر الذنوب على أن الذنوب ثابتة، أي المؤاخذة بها ثابتة والله يغفرها، أي يزيل المؤاخذة بها. وهذه المغفرة تقتضي أسبابا أجملت هنا وفصلت في دلائل أخرى من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وتلك الدلائل يجمعها أن الغفران أسبابا تطرأ على المذنب، ولولا ذلك لكانت المؤاخذة بالذنوب عبثا ينزه عنه الحكيم تعالى، كيف وقد سماها ذنوبا وتوعد عليها. فكان قوله إن الله يغفر الذنوب دعوة إلى تطلب أسباب هذه المغفرة، فإذا طلبها المذنب عرف تفصيلها وجميعا حال من الذنوب، أي حال جميعها أي عمومها، فيغفر كل ذنب منها إن حصلت من المذنب أسباب ذلك. وسيأتي الكلام على كلمة جميع عند قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة في هذه السورة. وجملة إنه هو الغفور الرحيم تعليل لجملة يغفر الذنوب جميعا، أي لا يعجزه أن يغفر جميع الذنوب ما بلغ جميعها من الكثرة، لأنه شديد الغفران شديد الرحمة. فبطل بهذه الآية قول المرجئة إنه لا يضر مع الإيمان شيء. قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لما فتح لهم باب الرحمة باب الرجاء أعقبه بالإرشاد إلى وسيلة المغفرة معطوفا بالواو، وللدلالة على الجمع بين النهي عن القنوط من الرحمة وبين الإنابة جمعا يقتضي المبادرة، وهي أيضا مقتضى صيغة الأمر. والإنابة التوبة، ولما فيها وفي التوبة من معنى الرجوع عدي الفعلان بحرف إلى، والمعنى توبوا إلى الله مما كنتم فيه من الشرك بأن توحدوا، وعطف عليه الأمر بالإسلام أي التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن واتباع شرائع الإسلام. وفي قوله من قبل أن يأتيكم العذاب إذان بوعيد قريب إن لم ينيبوا ويسلموا، كما يلمح إليه فعل يأتيكم. والتعريف في العذاب تعريف الجنس، وهو يقتضي أنهم إن لم ينيبوا ويسلموا يأتيهم العذاب، والعذاب منهم ما يحصل في الدنيا إن شاءه الله، وهذا خاص بالمشركين. وأما المسلمون فقد استعاذ لهم منه الرسول صلى الله عليه وسلم حين نزل، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم كما تقدم في سورة الأنعام. ومن العذاب عذاب الآخرة وهو جزاء الكفر والكبائر، وهذا الخطاب يأخذ كل فريق منه نصيب، فنصيب المشركين الإنابة إلى التوحيد واتباع دين الإسلام، ونصيب المؤمنين منه التوبة إذا أسرفوا على أنفسهم والإكثار من الحسنات. وأما الإسلام فحاصل لهم، والنصر الإعانة على الغلبة بحيث ينفلت المغلوب من غلبة قاهره كرها على القاهر، ولا نصير لأحد على الله. وأما الشفاعة لأهل الكبائر فليست من حقيقة النصر المنفي، وهذه الفقرة أكثر حظ فيها هو حظ المشركين. قال الله عز وجل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أحسن ما أنزل هو القرآن، وهو معنى قوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحظ للمشركين في هذه الآية لأن المسلمين قد اتبعوا القرآن كما قال تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. وأحسن اسم تفضيل مستعمل في معنى كامل الحسن، وليس في معنى تفضيل بعضه على بعض، لأن جميع ما في القرآن حسن، فهو من باب قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإضافة أحسن إلى ما أنزل من إضافة الصفة إلى المنصوف. والعذاب المذكور في هذه هو العذاب المذكور قبل بنوعيه، وكله بغتة إذ لا يتقدمه إشعار، فعذاب الدنيا يحل بغتة وعذاب الآخرة كذلك، لأنه تظهر بواريقه عند البعث. وقال أتاهم عذاب السيف يوم بدر ويأتيهم عذاب الآخرة يوم البعث. قال الله تبارك وتعالى: أن تقول نفس إن يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أن تكون تعليل للأوامر في قوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، واتبعوا أحسن ما أنزل على حذف لام التعليل مع أن، وهو كثير، وفيه حذف لا النافية بعد أن، وهو شائع أيضا كقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، وكقوله: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وعادة صاحب الكشاف تقدير كراهية أن تفعلوا كذا، وتقدير لن فيها أظهر لكثرة التصرف فيها في كلام العرب بالحذف والزيادة. والمعنى: لئلا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وظاهر القول أنه القول جهرة، وهو شأن الذي ضاق صبره عن إخفاء ندامته في نفسه فيصرخ بما حدث به نفسه، فتكون هذه الندامة المصرح بها زائدة على التي أسرها، ويجوز أن يكون قولا باطنا في النفس. وتنكير نفس للنوعية أي أن يقول صنف من النفوس وهي نفوس المشركين، فهي كقوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت، وقول لبيد: أو يعتلق بعض النفوس حمامها، يريد نفسه. وحرف يا في قوله يا حسرة استعارة مكنية بتشبيه الحسرة بالعاقل الذي ينادى ليقبل، أي هذا وقتك فاحضري. والنداء من روادف المشبه به المحذوف، أي يا حسرتي احضري فأنا محتاج إليك، أي إلى التحسر، وشاع ذلك في كلامهم حتى صارت هذه الكلمة كالمثل لشدة التحسر. والحسرة الندامة الشديدة، والألف عوض عن ياء المتكلم. وقرأ أبو جعفر وحده يا حسرتاي بالجمع بين ياء المتكلم والألف التي جعلت عوضا عن الياء في قولهم يا حسرتا. والأشهر عن أبي جعفر أن الياء التي بعد الألف مفتوحة، وتعدية الحسرة بحرف الاستعلاء كما هو غالبها للدلالة على تمكن التحسر من مدخول على. وما في ما فرطت صدرية، أي على تفريطي في جنب الله، والتفريط التضييع والتقصير، يقال فرطه، والأكثر أن يقال فرط فيه. والجنب والجانب مترادفان، وهو ناحية الشيء ومكانه، ومنه والصاحب بالجنب أي الصاحب المجاور. وحرف فيه هنا يجوز أن يكون لتعدية فعل فرطت، فلا يكون للفعل مفعول، ويكون المفرط فيه هو جنب الله أي جهته، ويكون الجنب مستعارا للشأن والحق، أي شأن الله وصفاته ووصاياه تشبيها لها بمكان السيد وحماه إذا أهمل حتى اعتدي عليه أو أقفر، كما قال سابق البربري: أما تتقين الله في جنب وابق له كبد حر عليك تغطع. أو يكون جملة فردت في جنب الله تمثيلا لحال النفس التي أوقفت للحساب والعقاب بحال العبد الذي عهد إليه سيده حراسة حماه ورعاية ماشيته، فأهمل حتى رعي الحمى وهلكت المواشي وأحضر للثقاف، فيقول يا حسرة على ما فرطت في جنب سيدي. وعلى هذا الوجه يجوز إبقاء الجنب على حقيقته، لأن التمثيل يعتمد تشبيه الهيئة بالهيئة، ويجوز أن تكون ما موصولة وفعله فرطت متعديا بنفسه على أحد الاستعمالين، ويكون المفعول محذوفا وهو الضمير المحذوف العائد إلى الموصول، وحذفه في مثله كثير، ويكون المجرور بفي حالا من ذلك الضمير، أي كائنا ما فرطته في جانب الله. وجملة وإن كنت لمن الساخرين خبر مستعمل في إنشاء الندامة على ما فاتها من قبول ما جاءها به الرسول من الهدى فكانت تسخر منه. والجملة حال من فاعل فرطت، أي فرطت في جنب الله تفريط الساخر لا تفريط الغافل، وهذا إقرار بصورة التفريط. وإن مخففة من إن المشددة، واللام في لمن الساخرين فارقة بين إن المخففة وإن النافية. ومن الساخرين أشد مبالغة في الدلالة على اتصافهم بالسخرية من أن يقال وإن كنت لساخرة، كما تقدم غير مرة منها عند قوله تعالى: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في سورة البقرة. ومعنى أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أنهم يقولونه لقصد الاعتذار والتنصل، تعيد أذهانهم ما اعتادوا الاعتذار به للنبي صلى الله عليه وسلم كما حكى الله عنهم، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وهم كانوا يقولونه لقصد إفحام النبي صلى الله عليه وسلم حين يدعوهم، فبقي ذلك التفكير عالقا بعقولهم حين يحضرون للحساب. والكلام في من المتقين مثله في من الساخرين. وأما قولها حين ترى العذاب لو أن لي كرة فهو تمني محض، ولو فيه للتمني، وانتصب فأكون على جواب التمني، والكرة الرجعة، وتقدم في قوله فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين في سورة الشعراء، أي كرة إلى الدنيا فأحسن، وهذا اعتراف بأنها علمت أنها كانت من المسيئين. وقد حكي كلام النفس في ذلك الموقف على ترتيبه الطبيعي في جولانه في الخاطر بالابتداء بالتحسر على ما أوقعت فيه نفسها، ثم بالاعتذار والتنصر طمعا أن ينجيها ذلك، ثم بتمني أن تعود إلى الدنيا لتعمل الإحسان كقوله تعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهذا الترتيب في النظم هو أحكم ترتيب، ولو رتب الكلام على خلافه لفاتت الإشارة إلى تولد هذه المعاني في الخاطر حينما يأتيهم العذاب، وهذا هو الأصل في الإنشاء ما لم يوجد ما يقتضي العدول عنه كما بينته في كتاب أصول الإنشاء والخطابة. قال الله عز وجل بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. بلى حرف لإبطال منفي أو فيه رائحة النفي لقصد إثبات ما نفي قبله، فتعين أن تكون هنا جوابا لقول النفس لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لما تقتضيه لو الذي استعملت للتمني من انتفاء ما تمناه، وهو أن يكون الله هداه ليكون من المتقين، أي لم يهدني الله فلم أتقي. وجملة قد جاءتك آياتي تفصيل لإبطال وبيان له، وهو مثل الجواب بالتسليم بعد المنع أي هداك الله. وقد قوبل كلام النفس بجواب يقابله على عدد قرائنه الثلاث، وذلك بقوله قد جاءتك آياتي فكذبت بها، وهذا مقابل لو أن الله هداني، ثم بقوله واستكبرت، وهو مقابل قولها على ما فرطت في جنب الله، أي ليست نهاية أمرك التفريط بل أعظم منه هو الاستكبار، ثم بقوله وكنت من الكافرين، وهذا مقابل قول النفس لكنت من المتقين. فهذه قرائن ثلاث، والمعنى أن الله هداك في الدنيا بالإرشاد بآيات القرآن فقابلت الإرشاد بالتكذيب والاستكبار والكفر بها فلا عذر لك. وكان الجواب على طريقة النشر المشوش بعد اللف راعيا لمقتضى ذلك التشويش، وهو أن يقع ابتداء النشر بإبطال الأهم مما اشتمل عليه اللف، وهو ما ساقوه على معنى التنصر والاعتذار من قولهم لو أن الله هداني لقصد المبادرة بإعلامهم بما يدحض معذرتهم، ثم عاد إلى إبطال قولهم على ما فرطت في جنب الله فأبطل بقوله فكذبت بها، ثم أكمل بإبطال قولهم لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بقوله وكنت من الكافرين. ولم يرد جواب عن قول النفس وإن كنت لمن الساخرين لأنه إقرار، ولو لم يسلك هذا الأسلوب في النشر لهذا اللف لفات التعجيل بدحض المعذرة، ولا فاتت مقابلة القرائن الثلاث المجاب عنها بقرائن أمثالها، لما علمت من أن الإبطال روعي فيه قرائن ثلاث على وزان أقوال النفس، وأن ترتيب أقوال النفس كان جاريا على الترتيب الطبيعي، فلو لم يشوش النشر لوجب أن يقتصر فيه على أقل من عدد قرائن اللف فتفوت نقطة المقابلة التي هي شأن الجدال مع ما فيه من التورك. وتركيب قوله وكنت من الكافرين مثل ما تقدم آنفا في نظائره من قوله وإن كنت لمن الساخرين وما بعده مما أقحم فيه فعل كنت. واتفق القراء على فتح التاءات الثلاث في قوله فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، وكذلك فتح الكاف في قوله جاءتك راجعة إلى النفس بمعنى الذات المغلبة في أن يراد بها الذكور، ويعلم أن النساء مثلهم مثل تغليب صيغة جمع المذكر في قوله من الساخرين. قال الله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. عطف على إحدى الجمل المتقدمة المتعلقة بعذاب المشركين في الدنيا والآخرة، والأحسن أن يكون عطفا على جملة والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا أي في الدنيا كما أصاب الذين من قبلهم، ويوم القيامة تسود وجوههم، فيجوز أن يكون سوداد الوجوه حقيقة جعله الله علامة لهم وجعل بقية الناس بخلافهم، وقد جعل الله سوداد الوجوه يوم القيامة علامة على سوء المصير كما جعل بياضها علامة على حسن المصير. قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون في سورة آل عمران. ويجوز أن يكون بيضاد الوجوه مستعملا في النظرة والبهجة، قال تعالى وجوه يومئذ ناضرة، وقال حسان بن ثابت بيض الوجوه كريمة أحسابهم، ويقولون في الذي يخصل خصلة يفتخر بها قومه بيضت وجوهنا، والخطاب في قوله ترى لغير معين، وجملة وجوههم مسودة مبتدأ وخبر، وموقع الجملة موقع الحال من الذين كذبوا على الله، لأن الرؤية هنا بصرية لا ينصب فعلها مفعولين ولا يلزم اقتران جملة الحال الإسمية بالواو. والذين كذبوا على الله هم الذين نسبوا إليه ما هو منزه عنه من الشريك وغير ذلك من تكاذيب الشرك. فالذين كذبوا على الله هم الذين ظلموا الذين ذكروا في قوله والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا. وصفوا أولا بالظلم ثم وصفوا بالكذب على الله في حكاية أخرى، فليس قوله الذين كذبوا على الله إظهارا في مقام الإضمار، ويدخل فيه الذين كذبوا على الله كل من نسب إلى الله صفة لا دليل له فيها، ومن شطع شيئا فزعم أن الله شطعه متعمدا قاصدا ترويجه للقبول بدون دليل، فيدخل أهل الضلال الذين اختلقوا صفات لله أو نسبوا إليه تشريعا، ولا يدخل أهل الاجتهاد المخطئون في الأدلة سواء في الفروع بالاتفاق وفي الأصول على ما نختاره إذا استفرغوا الجهود. ونسبة شيء إلى الله أمرها خطير، ولذلك قال أئمتنا إن الحكم المقيس غير المنصوص يجوز أن يقال هو دين الله ولا يجوز أن يقال قاله الله. ولذلك فجملة أليس في جهنم مثل المتكبرين واقعة موقع الاستئناف البياني لجملة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة على كلا المعنيين، لأن السامع يسأل عن سبب اسوداد الوجوه فيجاب بأن في جهنم مثواهم، يعني لأن السواد يناسب ما سيلفح وجوههم من مس النار، فأجيب بطريقة الاستفهام التقريري بتنزيل السائل المقدر منزلة من يعلم أن مثواهم جهنم، فلا يليق به أن يغفل عن مناسبة سواد وجوههم لمصيرهم إلى النار، فإن للدخائل عناوينها. وهذا الاستفهام كما في قوله تعالى ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، وكقول أبي مسعود الأنصاري المغيرة بن شعبة حين كان أمير الكوفة وقد أخر الصلاة يوما، ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكقول الحجاج في خطبته في أهل الكوفة ألستم أصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر إلى آخره. والتكبر شدة الكبر، ومن أوصاف الله تعالى المتكبر، والكبر إظهار المرء التعاظم على غيره لأنه يعد نفسه عظيما، وتعريف المتكبرين هنا للاستغراق، وأصحاب التكبر مراتب أقواها الشرك. قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمان، أخرجه مسلم عن ابن مسعود. ألا ترى أنه قابله بالإيمان ودونه مراتب كثيرة متفاوتة في قوة حقيقة ماهية التكبر وكلها مذمومة؟ وما يدور على الألسن أن الكبر على أهل الكبر عبادة فليس بصحيح. وفي وصفهم بالمتكبرين إيماء إلى أن عقابهم بتسويد وجوههم كان مناسبا لكبريائهم، لأن المتكبر إذا كان سيء الوجه انكسرت كبرياؤه، لأن الكبرياء تضعف بمقدار شعور صاحبها بمعرفة الناس نقائصه. قال الله عز وجل وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. عطف على جملة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة إلى آخرها، أي وينجي الله الذين اتقوا من جهنم، لأنهم ليسوا بمتكبرين، وهذا إذان بأن التقوى تنافي التكبر، لأن التقوى كمال الخلق الشرعي وتقتضي اجتناب المنهيات وامتثال الأمر في الظاهر والباطن، والكبر مرض قلبي باطني، فإذا كان الكبر ملقيا صاحبه في النار بحكم قوله أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، فضد أولئك ناجون منها وهم المتقون، إذ التقوى تحول دون أسباب العقاب التي منها الكبر، فالذين اتقوا هم أهل التقوى وهي معروفة، ولذلك ففعل التقوى منزل منزلة اللازم لا يقدر له مفعول. والمفازة يجوز أن تكون مصدرا ميميا للفوز وهو الفلاح، مثل المتاب وقوله تعالى إن للمتقين مفازة، ولحاق التاء به من قبيل لحاق هاء التأنيث بالمصدر في نحو قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة، وتقدم ذلك في أول سورة في اسم سورة الفاتحة وعند قوله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب في آل عمران. والباء للملابسة أي متلبسين بالفوز، أو الباء للسابية أي بسبب ما حصلوا عليه من الفوز، ويجوز أن تكون المفازة اسما للفلاح كما في قول لبيد لورد تقلص الغيطان عنه يبذ مفازة الخمس الكمال. سميت مفازة باسم مكان الفوز أي النجاة وتأنيثها بتأويل البقعة، وسموها مفازة باعتبار أن من حل بها سالم من أن يلحقه عدوه، كما قال العديل ودون يد الحجاج من أن تنالني بساط بأيدي الناعجات عريض، وقول النبغة تدافع الناس عنا حين نركبها من المظالم تدعى أم صباري. وعلى هذا المعنى فالباء بمعنى فيه والمفازة الجنة، وإضافة مفازة إلى ضميرهم كناية عن شدة تلبسهم بالفوز حتى عرف بهم كما يقال فاز فوز فلان. وقرأ الجمهور بمفازاتهم بصيغة المفرد، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخالف بمفازاتهم بصيغة الجمع، ويتجري على المعنيين في المفازة، لأن المصدر قد يجمع باعتبار تعدد الصدر منه أو باعتبار تعدد أنواعه، وكذلك تعدد أمكنة الفوز بتعدد الطوائف. وعلى هذا فإضافة المفازة إلى ضمير الذين اتقوا لتعريفها بهم، أي المفازة التي علمتم أنها لهم وهي الجنة، وقد علم ذلك من آيات وأخبار، منها قوله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا، وجملة لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون مبينة لجملة وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لأن نفي مس السوء هو إنجاؤهم، ونفي الحزن عنهم نفي لأثر المس السوء، وجيء في جانب نفي السوء بالجملة الفعلية لأن ذلك ينفي حالة أهل النار عنهم، وأهل النار في مس من السوء متجدد، وجيء في نفي الحزن عنهم بالجملة الإسمية لأن أهل النار أيضا في حزن وغم ثابت لازم لهم. ومن لطيف التعبير هذا التفنن، فإن شأن الأسواء الجسدية تجدد آلامها، وشأن الأكدار القلبية دوام الإحساس بها. قال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. هذا استئناف ابتدائي تمهيد لقوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد، في ذكر تمسك الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله بالتوحيد ونبذ الشرك والبراءة منه والتصلب في مقاومته والتصميم على قطع دابره. وجعلت الجمل الثلاث من قوله الله خالق كل شيء إلى قوله السماوات والأرض مقدمات تؤيد ما يجيء بعدها من قوله أفغير الله تأمروني أعبد. وقد اشتمل هذا الاستئناف ومعطوفاته على ثلاث جمل وجملة رابعة. فالجملة الأولى: الله خالق كل شيء، وهذه الجملة أدخلت كل موجود في أنه مخلوق لله تعالى، فولي التصرف فيه لا يخرج من ذلك إلا ذات الله تعالى وصفاته، فهي مخصوصة من هذا العموم بدليل العقل، وهو أنه خالق كل شيء، فلو كان خالق نفسه أو صفاته لزم توقف الشيء على ما يتوقف هو عليه، وهذا ما يسمى بالدور في الحكمة، واستحالته عقلية، فخص هذا العموم العقل. والمقصود من هذا إثبات حقيقة وإلزام الناس بتوحيده لأنه خالقهم، وليس في هذا قصد ثناء ولا تعاظم، والمقصود من هذه المقدمة تذكير الناس بأنهم جميعا هم وما معهم عبيد لله وحده، ليس لغيره منة عليهم بالإيجاد. الجملة الثانية: وهو على كل شيء وكيل، وجيء بها معطوفة لأن مدلولها مغاير لمدلول التي قبلها، والوكيل المتصرف في شيء بدون تعقب، ولما لم يعلق بذلك الوصف شيء علم أنه موكول إليه جنس التصرف وحقيقته التي تعم جميع أفراد ما يتصرف فيه، فعم تصرفه أحوال جميع الموجودات من تقدير الأعمال والآجال والحركات، وهذه المقدمة تقتضي الاحتياج إليه بالإمداد، فهم بعد أن أوجدهم لم يستغنوا عنه لمحة ما. الجملة الثالثة: له مقاليد السماوات والأرض، وجيء بها مفصولة لأنها تفيد بيان الجملة التي قبلها، فإن الوكيل على شيء يكون هو المتصرف في العطاء والمنع. والمقاليد جمع إقليد بكسر الهمزة وسكون القاف، وهذا جمع على غير قياس، وإقليد قيل معرب عن الفارسية وأصله كليد، قيل من الرومية وأصله إقليدس، وقيل كلمة يمانية ومما تقاربت فيه اللغات، وهي كناية عن حفظ ذخائرها، فذخائر الأرض عناصرها ومعادنها وكيفيات أجوائها وبحارها، وذخائر السماوات سير كواكبها وتصرفات أرواحها في عوالمها وعالمنا، وما لا يعلمه إلا الله تعالى. ولما كانت تلك العناصر والقوى شديدة النفع للناس، وكان الناس في حاجة إليها شبهت بنفائس المخزونات، فصح أيضا أن تكون المقاليد استعارة مكنية، وهي أيضا استعارة مصرحة للأمر الإلهي التكويني والتسخيري الذي يفيض به على الناس من تلك الذخائر المدخرة، كقوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهذه المقدمة تشير إلى أن الله هو معطي ما يشاء لمن يشاء من خلقه، ومن أعظم ذلك النبوءة وهدي الشريعة، فإن جهل المشركين بذلك هو الذي جرأهم على أن أنكروا اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة دونهم، واختصاص أتباعه بالهدى، فقالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فهذه الجملة اشتملت على مقدمات ثلاث تقتضي كل واحدة منها دلالة على أن وحدانية الله بالخلق، ثم بالتصرف المطلق في مخلوقاته، ثم بوضع النظم والنواميس الفطرية والعقلية والتهذيبية في نظام العالم وفي نظام البشر، وكل ذلك موجب توحيده وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم والاستمساك بعروته كما رشد بذلك أهل الإيمان. فأما الجملة الرابعة وهي والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، فتحتمل الاعتراض ولكن اقترانها بالواو بعد نظائرها يرجح أن تكون الواو فيها عاطفة وأنها مقصودة بالعطف على ما قبلها، لأن فيها زيادة على مفاد الجملة قبلها، وتكون مقدمة رابعة للمقصود تجهيرا للذين هم ضد المقصود من المقدمات، فإن الاستدلال على الحق بإبطال ضده ضرب من ضروب الاستدلال، لأن الاستدلال يعود إلى ترغيب وتنفير، فإذا كان الذين كفروا بآيات الله خاسرين لا جرم كان الذين آمنوا بآيات الله هم الفائزين، فهذه الجملة تقابل جملة وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم المنتقل منها إلى هؤلاء الآيات، وهي مع ذلك مفيدة إنذارهم وتأفين آرائهم، لأن موقعها بعد دلائل الوحدانية وهي آيات دالة على أن الله واحد يقتضي التنديد عليهم في عدم الاهتداء بها. ووصف الذين كفروا بآيات الله بأنهم الخاسرون لأنهم كفروا بآيات من له مقاليد خزائن الخير، فعرضوا أنفسهم للحرمان مما في خزائنه وأعظمها خزائن خير الآخرة. وآيات الله هي دلائل وجوده ووحدانيته التي أشارت إليها الجمل الثلاث السابقة. والإخبار عن الذين كفروا باسم الإشارة للتنبيه على أن المشار إليهم خسروا لأجل ما وصفوا به قبل اسم الإشارة وهو الكفر بآيات الله، وتوسط ضمير الفصل لإفالة حصر الخسارة فيهم، وهو قصر دعائي بناء على عدم الاعتداد بخسارة غيرهم بالنسبة إلى خسارتهم، فخسارتهم أعظم خسارة. قال عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هذا نتيجة المقدمات وهو المقصود بالإثبات، فالفاء في قوله أفغير الله لتفريع الكلام المأمور الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقوله على الكلام الموحى به إليه ليقرع به أسماعهم، فإن الحقائق المتقدمة موجهة إلى المشركين، فبعد تقررها عندهم وإنذارهم على مخالفة حالهم لما تقتضيه تلك الحقائق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يوجه إليهم هذا الاستفهام الإنكاري منوعا على ما قبله، إذ كانت أنفسهم قد خسئت بما جبهها من الكلام السابق تأييسها لهم من محاولة صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن التوحيد إلى عبادة غير الله. وتوسط فعل قل اعتراض بين التفريع والمفرع عنه لتصير المقام لخطاب المشركين، خاصة بعد أن كان مقام الكلام قبله مقام البيان لكل سامع من المؤمنين وغيرهم، فكان قوله قل هو الواسطة في جعل التفريع خاصا بهم، وهذا من بديع النظم وافرة المعاني، وهو حقيق بأن نسميه تلوين البساط. وغير الله منصوب بأعبد الذي هو متعلق بتأمروني على حذف حرف الجر مع أن، وحذف حرف الجر مع أن لأنه كثير، فقوله أعبد على تقدير أن أعبد، فلما حذف الجار المتعلق بتأمروني حذفت أن التي كانت متصلة به، كما حذفت في قول طرفة ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. وهذا استعمال جائز عند أبي الحسن الأخفش وابن مالك ونحاة الأندلس، والجمهور يمنعونه ويجعلون قوله أعبد هو المستفهم عنه. وفعل تأمروني اعتراضا أو حالا، والتقدير أعبد غير الله حال كونكم تأمرونني بذلك. ومنه قولهم في المثل تسمع بالمعدي خير من أن تراه، وفي الحديث وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل عليها متاعه صدقة. وقرأ نافع تأمروني بنون واحدة خفيفة على حذف واحدة من النونين اللتين هما نون الرفع ونون الوقاية، على الخلاف في المحذوفة وهو كثير في القرآن كقوله فبما تبشرون. وفتح نافع ياء المتكلم للتخفيف والتفادي من المد، وقرأ الجمهور تأمروني بتشديد النون إضغاما للنونين مع تسكين الياء للتخفيف، وقرأ ابن كثير بتشديد النون وفتح الياء، وقرأ ابن عامر تأمرونني بإظهار النونين وتسكين الياء. ونداؤهم بوصف الجاهلين تقريع لهم بعد أن وصفوا بالخسران ليجمع لهم بين نقص الآخرة ونقص الدنيا، والجهل هنا ضد العلم لأنهم جهلوا دلالة الدلائل المتقدمة فلم تفد منهم شيئا، فعموا عن دلائل الوحدانية التي هي بمرأة منهم ومسمع، فجهلوا دلالتها على الصانع الواحد، ولم يكفيهم هذا الحظ من الجهل حتى تدلوا إلى حضيض عبارة أجسام من الصخر الأصم. وإطلاق الجهل على ضد العلم إطلاق عربي قديم، قال النابغة يخبرك ذو عرضهم عني وعالمهم وليس جاهل شيء مثل من علم. وقال السماوئل أو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. وحذف مفعول الجاهلون لتنزيل الفعل منزلة اللازم، كأن الجهل صار لهم سجية فلا يفقهون شيئا، فهم جاهلون بما أثرت الدلائل من الوحدانية التي لو علموها لما أشركوا ولما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع شركهم، وهم جاهلون بمراتب النفوس الكاملة جهلا أطمعهم أن يصرفوا النبي صلى الله عليه وسلم عن التوحيد وأن يستزلوه بخزعبلاتهم وإطماعهم إياه أن يعبدوا الله إن هو شاركهم في عبادة أصنامهم، يحسبون الدين مساومة ومغابنة وتطفيفا. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تأييد لأمره بأن يقول للمشركين تلك المقالة مقالة إنكار أن يطمعوا منه في عبادة الله، بأنه قول استحقوا أن يرموا بغلظته، لأنهم جاهلون بالأدلة وجاهلون بنفس الرسول وزكائها، وأعقب بأنهم جاهلون بأن التوحيد هو سنة الأنبياء، وأنهم لا يتطرق الإشراك حوالي قلوبهم. فالمقصود الأهم من هذا الخبر التعريض بالمشركين إذ حاولوا النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتراف بإلهية أصنامهم. والواو عاطفة على جملة قل، وتأكيد الخبر بلام القسم وحرف قد تأكيد لما فيه من التعريض للمشركين. والوحي الإعلام من الله بواسطة الملك، والذين من قبله هم الأنبياء والمرسلون، فالمراد القبلية في صفة النبوءة، فالذين من قبلك مراد به الأنبياء. وجملة لئن أشركت ليحبطن عملك مبينة لمعنى أوحي، كقوله تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد. والتاء في أشركت لتاء الخطاب لكل من أوحي إليه بمضمون هذه الجملة من الأنبياء، فتكون الجملة بيانا لما أوحي إليه وإلى الذين من قبله، ويجوز أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الجملة بيانا لجملة أوحي إليك، ويكون وإلى الذين من قبلك اعتراضا، لأن البيان تابع للمبين عمومه ونحوه. وأيما كان فالمقصود بالخطاب تعريض بقوم الذي أوحي إليه، لأن فرض إشراك النبي صلى الله عليه وسلم غير متوقع. واللام في لئن أشركت موطئة للقسم المحذوف دالة عليه، واللام في لا يحبطن لام جواب القسم، والحبط البطلان والدحض، حبط عمله ذهب باطلا، والمراد بالعمل هنا العمل الصالح الذي يرجى منه الجزاء الحسن الأبدي، ومعنى حبطه أن يكون لوا غير مجاز عليه. وتقدم حكم الإشراك بعد الإيمان، وحكم رجوع ثواب العمل لصاحبه إن عاد إلى الإيمان بعد أن أبطل إيمانه عند قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، في سورة البقرة. ثم عطف عليه أن صاحب الإشراك من الخاسرين، شبه حاله حينئذ بحال التاجر الذي أخرج مالا ليربح فيه زيادة مال فأعاد وقد ذهب ماله الذي كان بيده أو أكثره. فالكلام تمثيل لحال من أشرك بعد التوحيد، فإن الإشراك قد طلب به مبتكروه زيادة القرب من الله، إذ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكان حالهم كحال التاجر الذي طلب الزيادة على ما عنده من المال، ولكنه طلب الربح من غير بابه، فباء بخسرانه وتبابه. وفي تقدير فرض وقوع الإشراك من الرسول والذين من قبله مع تحقق عصمتهم التنبيه على عظم أمر التوحيد وخطر الإشراك، ليعلم الناس أن أعلى الدرجات في الفضل لو فرض أن يأتي عليه الإشراك لما أبقى منها أثرا ولا دحضها دحضا. وبل لإبطال مضمون جملة لئن أشركت أي بل لا تشرك، أو لإبطال مضمون جملة أفغير الله تأمروني أعبد. والفاء في قوله فاعبد يظهر أنها تفريع على التحذير من حبط العمل ومن الخسران، فحصل باجتماع بل والفاء في صدر الجملة أن جمعت غرضين: غرض إبطال كلامهم وغرض التحذير من أحوالهم. وهذا وجه رشيق، ومقتضى كلام سيبوي أن الفاء مفرعة على فعل أمر محذوف يقدر بحسب المقام، وتقديره تنبه فاعبد الله، أي تنبه لمكرهم، ولا تغترر بما أمروك أن تعبد غير الله. فحذف فعل الأمر اختصارا، فلما حذف استنكر الابتداء بالفاء، فقدموا مفعول الفعل الموالي لها، فكانت الفاء متوسطة كما هو شأنها في نسج الكلام، وحصل مع ذلك التقديم حصر. وجعل الزمخشري والزجاج الفاء جزائية دالة على شرط مقدر أي يدل عليه السياق، تقديره إن كنت عاقلا، مقابل قوله أيها الجاهلون فاعبد الله. فلما حذف اشتراط أي إيجازا عوض عنه تقديم المفعول، وهو قريب من كلام سيبويه. وعن الكسائي والفراء الفاء مؤذنة بفعل قبلها يدل عليه الفعل الموالي لها، والتقدير الله أعبد فاعبد. فلما حذف الفعل الأول حذف مفعول الفعل الملفوظ به للاستغناء عنه بمفعول الفعل الأول، وتقديم المعمول على فاعبد لإفادة القصر، كما تقدم في قوله قل الله أعبد في هذه السورة، أي أعبد الله لا غيره. وهذا في مقام الرد على المشركين كما تضمنه قوله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. والشكر هنا العمل الصالح، لأنه عطف على إفراد الله تعالى بالعبادة، فقد تمحض معنى الشكر هنا للعمل الذي يرضي الله تعالى. والقول عموم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن قبله، أو في خصوصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليه الأنبياء كالقول فيه لئن أشركت لا يحبطن عملك. قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لما جرى الكلام على أن الله تعالى خلق كل شيء وأن له مقاليد السماوات والأرض وهو ملك عوالم الدنيا وتيّر ذلك بأن الذين كفروا بدليل الوحدانية هم الخاسرون، وانتقل الكلام هنا إلى عظمة ملك الله تعالى في العالم الأخروي الأبدي، وأن الذين كفروا بآيات الله الدالة على ملكوت الدنيا قد خسروا بترك النظر، فلو اطلعوا على عظيم ملك الله في الآخرة لقدروا حق قدره، فتكون الواو عاطفة جملة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة على جملة له مقاليد السماوات والأرض، ويكون قوله وما قدر الله إلى آخرها معترضا بين الجملتين اقتضاها التناسب مع جملة والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، ويجوز أن تكون معطوفة على جملة الله خالق كل شيء، فتكون جملة وما قدر الله حق قدره وجملة والأرض جميعا قبضته كلتاهما معطوفتين على جملة الله خالق كل شيء، والمعنى هو هو، إلا أن الحال أوضح إفصاحا عنه، ويجوز أن تكون جملة والأرض جميعا قبضته عطف غرض على غرض انتقل به إلى وصف يوم القيامة وأحوال الفريقين فيه، وجملة وما قدر الله حق قدره اعتراضا، وهو تمثيل لحال الجاهل بعظمة شيء بحال من لم يحقق مدار صبرة فنقصها عن مقدارها، فصار معنى ما قدر الله ما عرفوا عظمته حيث لم ينزهوه عما لا يليق بجلاله من الشريك في إلهيته، وحق قدره من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي ما قدر الله قدره الحق فانتصب حق على النيابة عن المفعول المطلق المبين للنوع، وتقدم نظير هذا في سورة الأنعام، وجميع أصله اسم مفعول مثل قتيل، قال لبيد عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها وغودر نؤيها وتمامها، وبذلك استعمل توكيدا مثل كل وأجمع، قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا في سورة المجادلة، وقد وقع جميعا هنا حالا من الأرض، واسم الأرض مؤنث، فكان تجريد جميع من علامة التأنيث جريا على الوجه الغالب في جريان فعيل بمعنى مفعول على موصوفه، وقد تلحقه علامة التأنيث كقول امرئ القيس فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسها، وانتصب جميعا هنا على الحال من الأرض، وتقدم نظيره آنفا في قوله قل لله الشفاعة جميعا، والقبضة بفتح القاف المرة من القبض، وتقدم في قوله فقبضت قبضة من أثر الرسول في سورة طه، والإخبار عن الأرض بهذا المصدر الذي هو بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق المبالغة في الاتصاف بالمعنى المصدري، وإنما صيغ لها وزن المرة تحقيرا لها في جانب عظمة ملك الله تعالى، وإنما لم يجأ بها مضمومة القاف بمعنى الشيء المقبوض لئلا تفوت المبالغة في الاتصاف ولا الدلالة على التحقير، فالقبضة مستعارة للتناول استعارة تصريحية، والقبضة تدل على تمام التمكن من المقبوض وأن المقبوض لا تصرف له ولا تحرك، وهذا إيماء إلى تعطيل حركة الأرض وانقماع مظاهرها، إذ تصبح في عالم الآخرة شيئا موجودا لا عمل له، وذلك بزوال نظام الجاذبية وانقراض أسباب الحياة التي كانت تمد الموجودات الحية على سطح الأرض من حيوان ونبات. وطي السماوات استعارة مكنية لتشويش تنسيقها واختلال أبعاد أجرامها، فإن الطي رد ولف بعض شقوق الثوب أو الورق على بعض بعد أن كانت مبسوطة منتشرة على نسق مناسب للمقصود من نشره، فإذا انتهى المقصود طوي المنشور، قال تعالى يوم نطوي السماء كطي سجل الكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده، وإثبات الطي تخييل، والباء في بيمينه للآلة والسببية، واليمين وصف لليد ولا يد هنا، وإنما هي كناية عن القدرة لأن العمل يكون باليد اليمين، قال الشاعر أنشده الفراء والمبرد، قال القرطبي ولما رأيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بيميني أي بقدرة، وضمير منها يعود على مذكور في أبيات قبله، والمقصود من هاتين الجملتين تمثيل عظمة الله تعالى بحال من أخذ الأرض في قبضته، ومن كانت السماوات مطوية أفلاكها وآفاقها بيده، تشبيه المعقول بالمتخيل، وهي تمثيلية تنحل أجزاؤها إلى الاستعارتين، وفيها دلالة على أن الأرض والسماوات باقية غير مضمحلة، ولكن نظامها المعهود اعتراه تعطيل. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، وعن عبد الله بن مسعود قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومعنى قوله ثم قرأ هذه الآية نزلت قبل ذلك لأنها مما نزل بمكة، والحبر من أحبار يهود المدينة. وقول الراوي تصديقا لقول الحبر مدرج في الحديث من فهم الراوي، كما جزم به أبو العباس القرطبي في كتابه الموفم على صحيح مسلم. وقال الخطابي: روى هذا الحديث غير واحد عن عبد الله بن مسعود من طريق عبيدة، فلم يذكروا قوله تصديقا لقول الحبر، ولعله من الراوي ظن وحسبان انتهى، أي فهو من إدراج إبراهيم النخعي رواية عن عبيدة. وإنما كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء بالحبر في ظنه أن الله يفعل ذلك حقيقة، وأن له يد وأصابع حسب اعتقاد اليهود التجسيم، ولذلك عقبه بقراءة وما قدر الله حق قدره، لأن افتتاحها يشتمل على إبطال ما توهمه الحبر ونظراؤه من الجسمية، وذلك معروف من اعتقادهم، وقد رده القرآن عليهم غير مرة مما هو معلوم، فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى التصريح بإبطاله، واكتفى بالإشارة التي يفهمها المؤمنون، ثم أشار إلى أن ما توهمه اليهودي توزيعا على الأصابع إنما هو مجاز عن الأخذ والتصرف. وفي بعض روايات الحديث فنزل قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، وهو وهم من بعض رواته، وكيف وهذه مكية، وقصة الحبر مدنية، وجملة سبحانه وتعالى عما يشركون إنشاء تنزيه لله تعالى عن إشراك المشركين له آلهة، وهو يؤكد جملة وما قدر الله حق قدره. قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. انتقال من إجمال عظمة القدرة يوم القيامة إلى تفصيلها لما فيه من تهويل وتمثيل لمجموع الأحوال يومئذ مما ينذر الكافر ويبشر المؤمن، ويذكر بإقامة العدل والحق، ثم تمثيل إزجاء المشركين إلى جهنم وسوق المؤمنين إلى الجنة. فالجملة من عطف القصة على القصة، ومناسبة العطف ظاهرة، وعبر بالماضي في قوله ونفخ في الصور وقوله فصعق مجازا، لأن محقق الوقوع مثل قوله أتى أمر الله، ويجوز أن تكون الواو للحال بتقدير قد، أي والحال قد نفخ في الصور، فتكون صيغة الماضي في فعلي نفخ وصعق مستعملة في حقيقتها. وابتدأت الجملة بحديث النفخ في الصور إذ هو ميقات يوم القيامة وما يتقدمه من موت كل حي على وجه الأرض، وتكرر ذكره في القرآن والسنة. والصور بوق ينادى به البعيد المتفارق مثل الجيش ومثل النداء للصلاة، فقد كان اليهود ينادون به للصلاة الجامعة كما جاء في حديث بدء الأذان في الإسلام. والمراد به هنا نداء الخلق لحضور الحشر أحيائهم وأمواتهم، وتقدم عند قوله يوم ينفخ في الصور في الأنعام، وهو علامة لأمر التكوين، فالأحياء يصعقون فيموتون كما يموت المفزوع بالنفخة الأولى، والأموات يصعقون اضطرابا تدب سابه فيهم الحياة فيكونون مستعدين لقبول الحياة. فإذا نفخت النفخة الثانية حلت الأرواح في الأجساد المخلوقة لهم على مثال ما بلي من أجسادهم التي بليت، أو حلت الأرواح في الأجساد التي لم تزل باقية غير والية كأجساد الذين صعقوا عند النفخة الأولى. ويجوز أن يكون بين النفختين زمن تبلى فيه جميع الأجساد، والاستثناء من اسم الموصول الأول، أي إلا من أراد الله عدم صعقه، وهم الملائكة والأرواح، وتقدم في سورة النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وثم تؤذن بتراخي الرتبة لأنها عاطفة جملة، ويجوز أن تفيد مع ذلك المهلة المناسبة لما بين النفختين، وأخرى صفة لمحذوف، أي نفخة أخرى، وهي نفخة مخالف تأثيرها لتأثير النفخة الأولى، لأن الأولى نفخة إهلاك وصعق، والثانية نفخة إحياء، وذلك باختلاف الصوتين أو باختلاف أمري التكوين. وإنما ذكرت النفخة الثانية في هذه الآية، ولم تذكر في قوله في سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخرين، لأن تلك في غرض الموعظة بفناء الدنيا، وهذه الآية في غرض عظمة شأن الله يوم القيامة. وكذلك وصف النفخة بالواحدة في سورة الحاقة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وذكرت هنا نفختان. وضميرهم عائد على من في السماوات ومن في الأرض فيما بقي من مفهومه بعد التخصيص به إلا من شاء الله، وهم الذين صعقوا صعق ممات وصعق اضطراب يهيئ لقبول الحياة عند النفخة. وإذا للمفاجأة للتنبيه على سرعة حلول الحياة فيهم وقيامهم إثرة، وقيام جمع قائم وجملة ينظرون حال، والنظر الإبصار، وفائدة هذه الحال الدلالة على أنهم حيوا حياة كاملة لا غشاوة معها على أبصارهم، أي لا دهش فيها، كما في قوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون في سورة الصافات، أو أريد أنهم ينظرون نظر المقلب بصره الباحث، ويجوز أن يكون من النظرة أو الانتظار. قال الله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صورت هذه الآيات جلال ذلك الموقف وجماله، أبدع تصوير. والتعريف في الأرض تعريف العهد الذكري الضمني، فقد تضمن قوله فإذا هم قيام ينظرون أنهم قيام على قرار، فإن القيام يستدعي مكانا تقوم فيه تلك الخلائق وهو أرض الحشر وهي الساهرة، في قوله تعالى في سورة النازعات فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وفسرت بأنها الأرض البيضاء النقية، وليس المراد الأرض التي كانوا عليها في الدنيا، فإنها قد اضمحلت. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، وإشراق الأرض انتشار الضوء عليها، يقال أشرقت الأرض ولا يقال أشرقت الشمس، كما تقدم عند قوله بالعشي والإشراق في سورة صاد. وإضافة النور إلى الرب إضافة تعظيم، لأنه منبعث من جانب القدس، وهو الذي في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، الآية من سورة النور. فإضافة نور إلى الرب إضافة تشريف للمضاف، كقوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية، كما إن إضافة رب إلى ضمير الأرض لتشريف المضاف إليه، أي بنور خاص خلقه الله فيها، لا بسطوع مصباح ولا بنور كوكب شمس أو غيرها. وإذ قد كان النور نورا ذاتيا لتلك الأرض كان إشارة إلى خلوصها من ظلمات الأعمال، فدل على أن ما يجري على تلك الأرض من الأعمال والأحداث حق وكمال في بابه، لأن عالم الأنوار لا يشوبه شيء من ظلمات الأعمال. ألا ترى أن العالم الأرضي لما لم يكن نيرا بذاته، بل كان نوره مقتبسا من شروق الشمس والكواكب ليلا، كان ما على وجه الأرض من الأعمال والمخلوقات خليطا من الخير والشر، وهذا يغني عن جعل النور مستعارا للعدل، فإن ذلك المعنى حاصل بدلالة الالتزام كناية. ولو حمل النور على معنى العدل لكان أقل شمولا لأحوال الحق والكمال، وهو يغني عنه قوله وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. هذا هو الوجه في تفسير الآية، وقد ذهب فيها المفسرون من السلف والخلائف طرائق شتى. والكتاب تعريفه تعريف الجنس، أي وضعت الكتب وهي صحائف أعمال العباد أحضرت للحساب ما فيها من صالح وسيء، والوضع الحط والمراد به هنا الإحضار، ومجيء النبيين للشهادة على أممهم، كما تقدم في قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا في سورة النساء. والشهداء جمع شهيد وهو الشاهد، قال تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد في سورة قاف. والمراد الشهداء من الملائكة الحفظة الموكلين بإحصاء أعمال العباد، وضمير بينهم عائد إلى من في السماوات ومن في الأرض، أي قضي بين الناس بالحق. ويجوز أن يكون المراد بالكتاب كتب الشرائع التي شرعها الله للعباد على ألسنة الرسل، ويكون إحضارها شاهدة على الأمم بتفاصيل ما بلغه الرسل إليهم لئلا يزعموا أنهم لم تبلغهم الأحكام. وقد صورت الآية صورة المحكمة الكاملة التي أشرقت بنور العدل، وصدر الحكم على ما يستحقه المحكوم فيهم من كرامة ونذالة، ولذلك قال وقضي بينهم بالحق، أي صار القضاء فيهم بما يستحقون وهو مسمى الحق. فمن القضاء ما هو فصل بين الناس في معاملات بعضهم مع بعض من كل ظالم ومظلوم ومعتد ومعتدى عليه في اختلاف المعتقدات واختلاف المعاملات، قال تعالى إن ربك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن القضاء القضاء على كل نفس بما هي حقيقة من مرتبة الثواب أو العقاب، وهو قوله ووفيت كل نفس ما عملت، فقضاء الله هو القضاء العام الذي لا يقتصر على إنصاف المتداعين كقضاء القاضي، ولا على سلوك الداعرين كقضاء والي الشرطة، ولا على مراقبة المغيرين كقضاء والي الحسبة، ولكنه قضاء على كل نفس فيما اعتدت وفيما سلكت وفيما بدلت. ويزيد على ذلك بأنه قضاء على كل نفس بما اختلت به من عمل وبما أضمرته من ضمائر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإلى ذلك تشير المراتب الثلاث في الآية: مرتبة وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ومرتبة ووفيت كل نفس ما عملت، ومرتبة وهو أعلم بما يفعلون. والتوفية إعطاء الشيء وافيا لا نقص فيه عن الحق في إعطائه ولا عن عطاء أمثاله. وفي قوله ما عملت مضاف محذوف، أي جزاء ما عملت، لظهور أن ما عمله المرء لا يوفاه بعد أن عمله، وإنما يوفى جزاءه. والقول في الأفعال المضوية في قوله وأشرقت ووضع وجيء ووفيت كالقول في قوله ونفخ في الصور. قال الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذا تنفيذ القضاء الذي جاء في قوله وقضي بينهم بالحق وقوله ووفيت كل نفس ما عملت، فإن عاقبة ذلك ونتيجته إيداع المجرمين في العقاب وإيداع الصالحين في دار الثواب. وابتدئ في الخبر بذكر مستحق العقاب لأنه الأهم في هذا المقام، إذ هو مقام إعادة الموعظة والترهيب للذين لم يتعظوا بما تكرر في القرآن من العظات مثل هذه. فأما أهل الثواب فقد حصل المقصود منهم، فما يذكر عنهم فإنما هو تكرير بشارة وثناء. والسوق أن يجعل الماشي ماشيا آخر يسير أمامه ويلازمه، وضده القود. والسوق مشعر بالإزعاج والإهانة، قال تعالى: كأنما يساقون إلى الموت. والزمر جمع زمرة، وهي الفوج من الناس المتبوع بفوج آخر، فلا يقال مرت زمرة من الناس إلا إذا كانت متبوعة بأخرى، وهذا من الألفاظ التي مدلولها شيء مقيد. وإنما جعلوا زمرا لاختلاف درجات كفرهم، فإن كان المراد بالذين كفروا مشركي قريش المقصودين بهذا الوعيد، كان اختلافهم على حسب شدة تصلبهم في الكفر وما يخلطه من حدب على المسلمين أو فظاظة ومن محايلة للنبي صلى الله عليه وسلم أو أذى. وإن كان المراد بهم جميع أهل الشرك كما تقتضيه حكاية الموقف مع قوله ألم يأتكم رسل، كان تعدد زمرهم على حسب أنواع إشراكهم، وحتى ابتدائية وإذا ظرف لزمان المستقبل يضمن معنى الشرط غالبا، أي سيقوا سوقا ملازما لهم بشدته متصل بزمن مجيئهم إلى النار. وجملة فتحت جواب إذا لأنها ضمنت معنى الشرط. وأغنى ذكر إذا عن الإتيان بلمة التوقيتية والتقدير، فلما جاءوها فتحت أبوابها، أي وكانت مغلقة لتفتح في وجوههم حين مجيئهم فجأة تهويلا ورعبا. وقرأ الجمهور فتحت بتشديد التاء للمبالغة في الفتح، وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف التاء على أصل الفعل. والخزنة جمع خازن، وهو الوكيل والبواب، غلب عليه اسم الخازن لأنه يقصد لخزن المال. والاستفهام الموجه إلى أهل النار استفهام تقليدي مستعمل في التوبيخ والزجر، كما دل عليه قولهم بعده: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ومنكم صفة لرسل، والمقصود من الوصف التورك عليهم، لأنهم كانوا يقولون أبشرا منا واحدا نتبعه. والتلاوة قراءة الرسالة والكتاب، لأن القارئ يتلو بعض الكلام ببعض. وأصل الآيات العلامات مثل آيات الطريق، أطلقت على الأقوال الدالة على الحق، والمراد بها هنا الأقوال الموحى بها إلى الرسل مثل صحف إبراهيم وموسى والقرآن. وأخصها باسم الآيات هي آيات القرآن، لأنها استكملت كنها الآيات باشتمالها على عظم الدلالة على الحق، وإذ هي معجزات بنظمها ولفظها. وما عداه يسمى آيات على وجه المشاكلة، كما في حديث الرجم أن اليهودي الذي أحضر التوراة وضع يده على آية الرجم. ولأن في معاني كثير من القرآن والكتب السماوية ما فيه دلائل نظرية على الوحدانية والبعث ونحوها من الاستدلال، وأسندت التلاوة إلى جميع الرسل وإن كان فيهم من ليس له كتاب على طريقة التغليب، وإضافة يوم إلى ضمير المخاطبين باعتبار كونهم فيه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالإضافة قائمة مقام التفريع بأل العهدية، وجوابهم بحرف بلى إقرار بإبطال المنفي، وهو إتيان الرسل وتبليغهم، فمعناه إثبات إتيان الرسل وتبليغهم. وكلمة العذاب هي الوعيد به على ألسنة الرسل، كما في قول بعضهم في الآية الأخرى: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، أي تحققت فينا. فالتعريف في كلمة العذاب تعريف الجنس لإضافتها إلى معرفة بلام الجنس أي كلمات، ومحل الاستدراك هو ما طوي في الكلام مما اقتضى أن تحق عليهم كلمات الوعيد، وذلك بإعراضهم عن الإصغاء لأمر الرسل، فالتقدير ولكن تكبرنا وعاندنا فحقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا الجواب من قبيل جواب المتندم المكروب، فإنه يجز جوابه ويقول لسائله أو لائمه الأمر كما ترى، ولم يعطف فعل قالوا على ما قبله، لأنه جاء في معرض المقاولة كما تقدم غير مرة. انظر قوله تعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، إلى قوله قال إني أعلم ما لا تعلمون. وفعل قيل مبني للنائب للعلم بالفاعل، إذ القائل ادخلوا أبواب جهنم هم خزنتها، ودخول الباب ولوجه لوصول ما وراءه، قال تعالى: ادخلوا عليهم الباب أي لجوا الأرض المقدسة وهي أريحة. والمثوى محل الثواء وهو الإقامة، والمخصوص بالذم محذوف دل عليه ما قبله، والتقدير بئس مثوى المتكبرين جهنم، ووصفوا بالمتكبرين لأنهم أعرضوا عن قبول الإسلام تكبرا عن أن يتبعوا واحدا منهم. قال الله تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أطلق على تقدمة المتقين إلى الجنة فعل السوق على طريقة المشاكلة لسيق الأول، والمشاكلة من المحسنات، وهي عند التحقيق من قبيل الاستعارة التي لا علاقة لها إلا المشابهة الجمالية التي تحمل عليها مجانسة اللفظ. وجعلهم زمرا بحسب مراتب التقوى، والواو في جملة، وفتحت أبوابها وهو الحال أي حين جاءوها، وقد فتحت أبوابها فوجدوا الأبواب مفتوحة على ما هو الشأن في اقتبال أهل الكرامة. وقد وهم في هذه الواو بعض النحاة مثل ابن خالوي والحريري، وتبعهما الثعلبي في تفسيره فزعموا أنها واو تدخل على ما هو ثامن، إما لأن فيه مادة ثمانية كقوله ويقولون تسعة وثامنة وثامنهم كلبهم، فقالوا في وفتحت أبوابها جيء بالواو لأن أبواب الجنة ثمانية، وإما لأنه ثامن في التعداد نحو قوله تعالى التائبون العابدون إلى قوله والناهون عن المنكر، فإنه الوصف الثامن في التعداد. وقوع هذه الواوات مصادفة غريبة، وتنبه أولئك إلى تلك المصادفة تنبه لطيف، ولكنه لا طائل تحته في معاني القرآن بل هبلاغته، وقد زينه ابن هشام في مغني اللبيب وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى التائبون العابدون في سورة الأعراف، وعند قوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم في سورة الكهف، وإذا هنا لمجرد الزمان غير مضمنة معنى الشرط، فالتقدير حتى زمن مجيئهم إلى أبواب الجنة أي خلتهم الملائكة الموكلون بإحفافهم عند أبواب الجنة، كحال من يهدي العروس إلى بيتها فإذا أبلغها بابه خلى بينها وبين بيتها، كأنهم يقولون هذا منزلكم فدونكموه، فتلقتهم خزنة الجنة بالسلام، وطبتم دعاء بالطيب لهم أي التزكية وطيب الحالة. والجملة إنشاء تكريم ودعاء، والخلاف بين القراء في فتحت هنا كالخلاف في نظيره المذكور آنفا. قال عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. عطف هذا الكلام يؤذن بأن قولهم ذلك غير جواب لقول الملائكة، بل حمدوا الله على ما منحهم من النعيم الذي وعدهم به، وإنما وعدهم به بعنوان الأعمال الصالحة، فلما كانوا أصحاب الأعمال الصالحة جعلوا وعد العاملين للصالحات وعدا لهم لتحقق المعلق عليه الوعد فيهم. ومعنى صدقنا حقق لنا وعده، وقوله أورثنا الأرض كلام جرى مجرى المثل لمن ورث الملك، قال تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فعبر القرآن عن مراد أهل الجنة المختلفي اللغات بهذا التركيب العربي الدال على معاني ما نطقوا به من لغاتهم المختلفة. ويجوز أن يكون أهل الجنة نطقوا بكلام عربي ألهمهم الله إياه، فقد جاء في الآثار أن كلام أهل الجنة بالعربية الفصحى، ولفظ الأرض جار على مراعاة التركيب التمثيلي لأن الأرض قد محلت أو بدلت. ويجوز أن يكون لفظ الأرض مستعارا للجنة لأن قرارهم كما أن الأرض قرار الناس في الحياة الأولى، وإطلاق الإيراث استعارة تشبيها للإعطاء بالتوريث في سلامته من تعب الاكتساب، والتبوؤ السكنى والحلول، والمعنى أنهم يتنقلون في الغرف والبساتين تفننا في النعيم. وأرادوا بالعاملين أنفسهم أي عاملي الخير، وهذا من التصريح بالحقائق فليس فيه عيب تزكية النفس، لأن ذلك العالم عالم الحقائق الكاملة المجردة عن شوب النقائص. واعلم أن الآية وصفت مصير أهل الكفر ومصير المتقين يوم الحشر، وسكتت عن مصير أهل المعاصي الذين لم يلتحقوا بالمتقين بالتوبة من الكبائر وغفران الصغائر باجتناب الكبائر. وهذه عادة القرآن في الإعراض عن وصف رجال من الأمة الإسلامية بمعصية ربهم إلا عند الاقتضاء لبيان الأحكام، فإن الكبائر من أمر الجاهلية، فما كان لأهل الإسلام أن يقعوا فيها، فإذا وقعوا فيها فعليهم بالتوبة، فإذا ماتوا غير تائبين فإن الله تعالى يحصي لهم حسنات أعمالهم وطيبات نواياهم فيقاصهم بها إن شاء الله، ثم هم فيما دون ذلك يقتربون من العقاب بمقدار اقترابهم من حال أهل الكفر في وفرة المعاصي، فيؤمر بهم إلى النار أو إلى الجنة، ومنهم أهل الأعراف، وقد تقدمت نبذة من هذا الشأن في سورة الأعراف. قال الله تبارك وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، عطف على ما قبله من ذكر أحوال يوم القيامة التي عطف بعضها على بعض ابتداء من قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. إن من جملة تلك الأحوال حف الملائكة حول العرش والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إذانا بأنها رؤية دنو من العرش وملائكته، وذلك تكريم له بأن يكون قد حواه موكب الملائكة الذين حول العرش. والحف الإقدام بالشيء والكون بجوانبه، وجملة يسبحون بحمد ربهم حال، أي يقولون أقوالا تدل على تنزيه الله تعالى وتعظيمه ملابسة لحمدهم إياه، فالباء في بحمد ربهم للملابسة تتعلق بيسبحون، وفي استحضار الله تعالى بوصف ربهم إيماء إلى أن قربه من العرش ترفيع في مقام العبودية الملازمة للخلائق. قال الله تبارك وتعالى: وقضي بينهم بالحق، تأكيد لجملة وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون المتقدمة. قال عز وجل: وقيل الحمد لله رب العالمين. يجوز أن يكون توكيدا لجملة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، ويجوز أن يكون حكاية قول آخر لقائلين من الملائكة والرسل وأهل الجنة، فهو أعم من القول المتقدم الذي هو قول المسوقين إلى الجنة من المتقين، فهذا قولهم يحمدون الله على عدل قضائه وجميع صفات كماله. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.